نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني عبد الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن رضي الله عنه في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه الترجمة من الإمام مالك: باب إعادة الصلاة مع الناس، إعادة الصلاة مع الإمام. وهي محتملة أن يراد بالإمام الإمام الأعظم، لأن فيها معنى الاجتماع وعدم الاختلاف، وفيه احتمال ثاني أن المراد به إمام الجماعة، وهذا هو ظاهر سياقاته في الترجمة. وليس في هذا وجوب إعادة الصلاة، وإنما هذا للاستحباب، لأن مالك رحمه الله ختم هذه الترجمة بقوله: لا أرى بأسا أن يعيد. وإعادة الصلاة لمن حضر والصلاة قائمة هي من باب الاستحباب، والأمر فيها لمحجن رضي الله عنه أمر إرشاد لا أمر إيجاب، لأن ذمته برئت بصلاته. قالوا: من منافع ذلك دفع التهمة عنه، فإن المنافقين هم الذين كانوا يتخلون عن صلاة الجماعة. ومن منافعها أيضا الاجتماع في العبادة، وهذا يقع كثيرا أيها الإخوة في من يصلي في مسجد ثم يأتي مسجد جنازة، يريد أن يشهد الجنازة، فيستحب له أن يصلي معهم ولو كان الوقت وقت نهي كصلاة العصر، لأن هذه من ذوات الأسباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ تنبيه لهذين المعنيين، وهو تحذيره من النفاق، لأن النفاق أي المنافقين ليسوا مسلمين. وفيه أيضا الاجتماع في العبادة. ثم قال: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت فصلي مع الناس. هنا الأمر قلنا إنه أمر إرشاد، فيخرج عن الوجوب. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. وهل معنى هذا أنه ينوي بكلتا الصلاتين الفريضة؟ طيب، وش رأيكم أيتهما الفريضة؟ الفريضة من نواها أنها فريضة، فقد ينوي الأولى فريضة وقد ينوي الثانية فريضة، قد ينوي هذه وهذا. وقول ابن عمر رضي الله عنهما هذا من تأديب السلف أولادهم وطلابهم على إتقان وإحسان العبادة، لما قال: أيتهما أجعل الفريضة، لأن في الفريضة مزيد العناية على ما سواها. فقال: ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله جل وعلا، يعني أحسن هذه كما تحسن هذه. وقطع النية لماذا؟ لواحدة، نية الفريضة هي لواحدة، وهي ما نواه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال سعيد نعم. فقال الرجل فأيتهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلها؟ إنما ذلك إلى الله. كل هذا على معنى إتقان العبادة وإحسانها. ولو نوى الثنتين كلتاهما فريضة فهذه النية صحيحة، والله جل وعلا يجعل من واسع فضله ما شاء أن تكون محل الفريضة. نعم. وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. هذا فيه تفسير لتنويع الأجر والثواب، أن له كمثل سهم جمع أو مثل سهم جمع، أي جمع له السهمان والحظان والأجران. وعلة هذا الإسناد شيخ عفيف بن عمرو السهمي، وهو رجل من بني أسد يروي عن أبي أيوب، وهذا الرجل مبهم، فيحتمل أنه صحابي ويحتمل أنه تابعي، فإن كان صحابي فإبهامه لا يضر، وإن كان تابعيا فإبهامه مما يعل. وبنو أسد من هم؟ من بنو أسد؟ هم عنزة الآن، أرومتها قبيلة عنزة، هم بنو أسد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. نعم. قال يحيى قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. نعم. كأن مالك رحمه الله يرى إعادة جميع الصلوات إلا صلاتين، صلاة المغرب لأنها وتر فلا يعيدها فتكون وترا آخر، أخذا بعموم لا وتران في ليلة. طيب صلاة الصبح؟ قالوا صلاة الصبح لأنها صلاة لا يصلى بعدها، وخرج على ذلك الحنفية حتى صلاة العصر لا يعيدها. ولنا عموم الأحاديث، عموم الأحاديث أنك إذا صليت في أهلك أي في جماعة بلدك أو مسجدك ثم أتيت الجماعة فصلي معهم، ويخرجها عن وقت النهي ماذا؟ أنها من ذوات الأسباب، ويخرجها من كونها وترا أن هذا وقع كما وقع المغرب، هي كالبدل عن المغرب لكنها نافلة فيه، ما ثبتت استقلالا وإنما ثبتت بالتبع. نعم. باب العمل في صلاة الجماعة. حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا التبويب من الإمام مالك باب العمل في صلاة الجماعة، أي كيف يعمل الإمام، وهو أن يخفف، يراعي بهذه الصلاة أضعفهم. واستدل بهذا الحديث المخرج في الصحيحين، والحديث له قصة في صلاة معاذ رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه في بني سالم بن عوف، فأطال فيهم الصلاة جدا حتى فتح البقرة، فانفتل رجل منهم من الصلاة فشكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، وغضب عليه الصلاة والسلام حتى على معاذ وهو من أخص أصحابه، ثم قال من أما منكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والسقيم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ويدل على أن التخفيف مراعاة لأضعافهم، ما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يصلي ثم يهم أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيخفف يتجوز في صلاته لئلا يحبس أمه عنه، وهذا فيه مراعاة الأضعف. طيب هذا التخفيف هل هو على إطلاقه أو مقيد بما جاءت به السنة؟ قالوا التخفيف مقيد بالسنة في القراءة كما أمر معاذ أن يقرأ بسبح وبالشمس وبالليل وبالضحى، وأما من جهة التسبيحات قالوا لا يجاوز الثلاث، فإن الثلاثة إيش؟ أدنى الكمال. النبي عليه الصلاة والسلام يزيد إن هذا لا يجاوز الثلاث لأنها أدنى الكمال، فحصل به التخفيف المقصود شرعا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيده فجعلني حذاءه عن يمينه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. هذا مسألة إمامة ابن الزنا، إمامة ابن الزنا وهي التي لأجلها كره العلماء ذلك، مع أن هذا لا يضره إذا كان من أهل الكفاية، لكن فيه تثبت الإمام ممن يتولى أمر الإمامة ألا يكون ممن فيه تهمة أو عليه مدخل لألا يكون هذا مدعاة للتشويش على الناس، وإلا إمامته صحيحة بإجماع العلماء. ونافع في قيامه مع ابن عمر مثل حديث ابن عباس في قيامه في صلاة الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قام عن يسار الإمام. يقول مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، أي من جهة أنه ابن زنا، لكن الصحيح أن هذا غير معتبر، المعتبر فيها هي صلاح الدين. نعم. باب صلاة الإمام وهو جالس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث في الصحيحين، وفيه لمناسبة المقام تنبيهان. التنبيه الأول في مسألة التأمين، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر هنا التأمين في هذا اللفظ، وهذا اللفظ هو أحفظ الألفاظ برواية مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يرى أن التأمين يكون بعد تأمين الإمام، وإلا اللفظ الآخر القاطع في الحديث وإذا أمن فأمنوا جميعا، وإذا قال ولا الضالين، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويلغز بها في هذه المسألة دي. ما الموضع الذي يستحب فيه موافقة الإمام وربما مسابقة موضع التأمين؟ الموافقة مجرد ما يقول الضالين نقول آمين، المسابقة لو تأخر الإمام ما قال آمين نتأخر حنا ولا نقولها. المسألة الثانية في مسألة ما ساق لها الإمام مالك الحديث لأجله، صلاة الإمام جالسا وصلاة من وراءه، هل يصلون جلوسا أو يصلون قائمين؟ هذا كثيرا ما يأتي، تعرف الإمام لشيء وإمام راتب يصلي جالسا، كان هذا في أول الأمر لما جفش عليه الصلاة والسلام، أما آخر الأمر فاستقر أن يصلي الإمام قاعدا ويصلي من وراءه قياما، لأن أمن التعظيم المفضي إلى الكفر والشرك. وهذا هو فقه الإمام البخاري في الصحيح، وعليه جماهير أئمة السلف أنه إذا صلى الإمام قاعدا لعذر صلى من وراءه قياما. ما دليل الصارف عن هذا وجعله ناسخا لحديث أبي هريرة، حديث أنس، أنه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام وجد خفة فخرج عليه الصلاة والسلام من تشوفه الجماعة ومن أنسه باجتماعهم على العبادة حتى أجلس عن يسار أبي بكر، فكبر عليه الصلاة والسلام. ومن فقه الصديق أنه كان يأتم بصلاته بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويأتم الناس بصلاة أبي بكر، شاهدها أن أبا بكر ائتم بالنبي وهو إيش؟ جالس ولم يجلس. وهذا فيه فقه عظيم لأبي بكر، وفيه إقرار من النبي له. وإلا قد يقول قائل الناس يأتمون بمن؟ بأبي بكر، فيكون الدليل خارج محل النزاع، نقول ائتمامهم بأبي بكر هو لأنه قائم، لكن الشاهد بائتمام أبي بكر بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة الأخرى، وهذا الذي نصره جماهير العلماء، وهو الذي سينصره الإمام مالك هنا. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. من المحدث عن مالك؟ يحيى، كلها عن يحيى ابن يحيى الليثي. نعم. أجل سؤال بسؤال، هذا أهل الوقفة دولة. نعم. كل واحد لو قيل بأن الاهتمام كان في أثناء الصلاة أو كان في بديها، الأمر واحد، العبرة بحال الإمام، صلى جالسا هل نصلي جلوسا أو نصلي قياما؟ قالوا هذا ناس، لأن هذا كان في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا. صلى وهو شاك، أذكر الموضع هذا قرأه بعض الناس، صلى وهو شاك، وهذا من التصحيح، صلى وهو شاك أي في مرضه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا في شكايته لما جحش ساقه عن الفرس عليه الصلاة والسلام، والجحش جرح لا يبلغ العظم وإنما في الجلد، لا يبلغ العظم فيكسره وإنما يشق الجلد فيدميه. طيب، يأتي الحديث لا يؤمن الناس أحد بعدي جالسا، وهذا أخذ به الحنفية، والحديث هذا حديث فيه مقال من جهة الثبوت، وهذا وجه من جعل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والدليل عام. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام. وش علة الحديث هذا؟ علة الإرسال، فإنه رواه عامر الشعبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعامر الشعبي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر رضي الله عنه وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت. وين استأخر؟ يرجع مع الناس، بس ما طابت نفسه أن يصلي بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج، لكن لما أشار إليه عليه الصلاة والسلام امتثل رضي الله عنه. نعم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. اللهم ارض عنه. هذا في الصحيحين. ها هنا مسألة، لماذا لم يعقب عليها مالك كما سبق في التبويبة السابقة؟ تعلمون فقه الإمام مالك يأتي به في التراجم وفي السياقات ثم يصرح برأيه، كأنه والله أعلم، والله أعلم لم يصرح برأيه صريح لوجود الخلاف، وإنما اكتفى بماذا؟ بسوق الأحاديث تشير إلى ما يختاره، وهو أن هذا منسوخ بأنهم بأن الصديق صلى بصلاة النبي وهو جالس والصديق واقف. نعم. اي نعم. الحنفية لا، إن صلى جالس صلى وراءه جلوسا. اي نعم. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. لما ذكر مسألة الصلاة قياما وقعودا ناسب أن يبوب هذا التبويب، صلاة القائم خير من صلاة القاعد، إلا في الفريضة فإنها واجب أن يصلي قائما، إن لم يستطع صلى قاعدا. نعم. حدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. وهذا في عموم الصلاة، إذا عجز عن القيام فإن له نصف الصلاة، أما إذا صلى إذا لم يعجز فصلاته قائما هي الركن، ولهذا القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. دل له بعمومات الأدلة، فمن القرآن: وقوموا لله قانتين، لأن القيام ثم الهوي ركوعا وسجودا فيه التذلل للمعبود المصلى له وهو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء صلوا قياما، صلوا قعودا لحاجة وهو المرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، صلاة الليل الأفضل أن يصليها قائما، فإن احتاج صلاها قاعدا ولم ينقص ذلك عن أجره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل قائما وصلىها أحيانا قيل ماذا قاعدا. النوافل تصلى قائما، فإن صلىها قاعدا فصلاته صحيحة إن كانت بعذر وله نصف أجل صلاة القائم. هنا مسألة ذكرها أنه قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو. محمد بن شهاب بن الزهري لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما أدرك متأخر الصحابة، وأكثر من أخذ عنه من؟ أنس بن مالك. فهذا فيه انقطاع، لكنه جاء موصولا من وجه آخر. نعم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا وجه أن صلاة النافلة ويسيما قيام الليل لو صلىها قاعدا لا ينقص الأجر من ذلك إن كان لحاجة، لأنه صلىها عليه الصلاة والسلام كذلك لما تقل. وفيه أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من التي أطول منها، أي بترتيله إياها عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه وجه أنه صلى جالسا لما احتاج، لما أسن أي كبر وثقل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يصلي الفريضة قاعدا إلا لما عجز عن القيام. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا فيه الصورة الثالثة، إما أن يصلي قياما أو يصلي قعودا جميع صلاته، أو الصورة الثالثة أنه يصلي قاعدا حتى إذا قارب الركوع قام فركع وهو قائم، قام وركع وهو قائم. وهذا في صلاة السبحة في صلاة الليل. أي نعم. وهذا عند الحاجة، فإنه قد يكون الإمام يطيل وهذا يتعب تعبا يضره، فيجلس حتى يهم بالركوع فيقوم ويركع معه، لأن هوية الإنسان وهو راكع من قيامه أفضل من هويه بإيمائه وهو جالس. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب، وصورتها يصليان النافلة وهما محتبيان، أي طامع. وصفها لنا. لا مهب لا هكذا يا أخوان، يرفع رجليه ما يحتبي هكذا، لكن هكذا يضع يده هذه على هذا، وهذه تصلح لمن فيهم مرض وفيهم ألم في ركبهم، لأنه لو جلس جلوس الصلاة تألمت ركبه، ولو تربع فتألم ركبه بعد قيامه. فهذه هي صورة أن يصلي جالسا وهما محتبيان، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير رحمهم الله. نعم. باب الصلاة الوسطى. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم أنها سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التفسير، فظنتها عائشة رضي الله عنها قراءة، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر وليست من المصحف. وقد جاء عن جمع من الصحابة يفسر الآية تفسيرا يظنه السامع لها أنها قراءة وهي ليست قراءة. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ويحتمل أن تكون قراءة قد نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. هذا مطري أخواني. ها؟ الحمد لله الحمد لله، اللهم اجعل طيبا نافعا. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا يدل على اختلافه في صلاة الوسطى، فالراجح أنها صلاة العصر، وقيل إنها الظهر والظهر هي الأولى، وقيل إنها الصبح، وهذا الذي رجحه الإمام مالك. فالمسألة سهلة والله أعلم. ما شاء الله ما شاء الله. هنا مسألة، الصلاة الوسطى سبب هذا الاجتهاد فيها لأنه جاء الأمر بها منصوصا مخصوصا بين الأمر بعموم الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، دل على أن لها مزيد عناية. ومن هذا اختلف ابن عباس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يرون أنها صلاة الصبح، وهذا الذي يرجحه الإمام مالك. ما وجه أن الصبح هي الوسطى؟ هي والله أعلم من باب أن الوسط هو الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. فأفضل الصلوات الفجر في هذا الاعتبار، لأنها الفيرة فارقة والفيصل بين نساء المؤمنين والمنافقين، ولأنها مشهودة نص عليها في الآية قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتسمية العصر وسطى لأن الأولى هي الظهر كما جاءت بها الأحاديث، صلاة الأولى هي الظهر، وجاء أن الأولى هي الفجر، وعلى كلا الحالين العصر تكون إيش؟ وسطى. فإن كانت الأولى الفجر الظهر، والفجر صلاة، والمغرب والعشاء صلاة، صلاة العصر هي الوسطى. نعم. السلام عليكم. احنا الواو في قولها والصلاة الوسطى وصلاة العصر ايه كانها تقتضي ان الوسطى عطف كما يسمون عطف النسق هذا عطف النسق وشو فيه ايه بأن لأن قال زيد بن ثابت أنها صلاة الظهر لكن يقول مالك أن قول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك لكن قولها وصلاة العصر في قول في حديث عائشة وفي حديث حفصة أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى من باب عطف النسق الذي فيه بيان المعطوف على ما عطف عليه. نعم. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على آتقيه. وهذه المسألة من أكبر مسائل الخلاف الواقعة في الصلاة وهي الصلاة في الثوب الواحد وتسمى بمسألة اشتمال الصمة وقد وقع فيها خلف كبير بين السلف وبين الفقهاء. ظاهر سمع الإمام مالك في هذه الترجمة أنه يرى جواز صلاة الثوب الواحد. ما المراد بالثوب الواحد يا زول؟ الثوب وش المراد به؟ ليس القميص، هذا اسمه قميص. الثوب هو القماش الذي لم ينسج ولم يخيم، يصلي بطانية ويلحف نفسه فيها، بشرشف ويلحف نفسه فيها وليس تحته شيء، هذا الصلاة بالثوب الواحد. وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام مخافة انكشاف العورة، وهو النهي عن اشتمال الصمة. الصمة ليس تحته من ثوبه شيء، ويشتمل على ثوب ويخشى عند السجود أو عند الركوع أن تنكشف عورته. في هذا الحديث أنه رؤي عليه الصلاة والسلام يصلي بثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، ففيه الصلاة الثوب الواحد، ولم يذكر تحته شيء سراويل أو ما تحته سراويل، مع أنهم كانوا أكثر أحوالهم لا يعرفون السراويل، ما عرفوها إلا لما اغتنوا. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. هذا يدل على أنها ثوب واحد ليس تحته شيء لعظيم الحاجة. هل لكل واحد منكم ثوبان؟ ما شاف دواليبنا عليه الصلاة والسلام وهي مليئة بالثياب والسراويل والألبسة، اللهم لك الحمد كله. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. ما المشجب؟ العلاقة، علاقات الثياب تسمى مشجب، وأصل المشجب عندهم عيدان تسمى خوابير تجعل في الجدار، ويكون هذا العمود استقامته إلى الأعلى مع ميالان حتى إذا علق فيه الشيء ما يسقط. ففيه أن أبا هريرة يصلي رضي الله عنه بثوب واحد وثيابه معلقة على المشجب، وكل هذا محمول على أمن ماذا؟ انكشاف العورات. أما إذا لم يأمن انكشاف العورة فالصلاة بالثوب الواحد منهي عنها. وحيث لم يعلم قد تنكشف وقد لا تنكشف، فالصلاة إيش؟ مكروهة بالثوب الواحد ليس تحته شيء. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في الثوب الواحد. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة بن فروق، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. هذا الحديث المتفق على صحته فيه التنبيه على أن الصلاة النهي عن الصلاة في الثوب الواحد كان في أول الأمر لما خشي عليهم انكشاف العورة، فاستقرت الشريعة على أن يصلي بالثوب الواحد، فإن كان قصيرا بمعنى أن ثوبه قصير إلى أنصاف الساقين إلى الركبة، فلو ركع أو سجد انكشفت عورته وليس عنده إلا هذا الثوب، فإنه ينزعه ويجعله إيش؟ وزار. طيب يصلي وليس على عاتقه منه شيء، وش يحمل عليه؟ يحمل على أن هذا وجده، فإذا لم يجد إلا ما يستر أسفله سقط عنه ماذا؟ فرض ستر أعلاه. نعم. قال يحيى: قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. لماذا؟ لئلا ينكشف أعلاه، يجعل على عاتقيه ثوبا أو عمامة ليخرج من طائلة لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. وهذا يا أخواني شوفوها في النسك في الحج والعمرة، يتساهل بعض الناس خصوصا من يعملون عمل، ينزلون يحملون يشتغلون، فقد يأتي يسلط عليه إيش؟ إزرة دون أن يضع عليه على عاتقه شيء، وهذا مكروه. منهم من يبلغ الكراهة إلى التحريم، لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ومنهم من يجعله الكراهة التي دون التحريم. لماذا؟ لعموم الحديث: فإن كان الثوب قصيرا فليستجر به، دل على أنه لا يجعل شيئا على عاتقيه. نعم. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والخمار. أما الدرع هو الثوب، والخمار هو الجلباب الذي تتخمر به، تخمر به رأسها ووجهها وجسدها. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. نعم. وهذا دليل على أن المرأة في صلاتها لا تكشف إلا وجهها فقط، حتى يديها ورجليها تسترهما، وتستر وجهها إذا كان في حضرة الرجال الأجانب، هذا فرضها في صلاتها. نعم. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة رضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. طيب، هنا في مسألة: من هو الثقة عند الإمام مالك؟ الثقة عند مالك قد لا يكون ثقة عند غيره، وهو عبد الرحمن بن دينار هو الثقة عند مالك، لكن غيره لم يوثقه وإنما ضعفوه. والشاهد منه: تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، وصلاتها صحيحة لأن العورة لم تنفش. ولبس الإزار إنما هو لكمال الستر. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. وش المنطق يا أخواني؟ عبد الله بن سعد قل له هي الشلحة. المنطق هي الشلحة. ليه؟ عند الله السعادة. المنطق لباس يلبس تحت الثوب، وإنما فيه كمال الستر من جهتين. الجهة الأولى لئلا يلتصق الثوب على البدن فيشف ويحدد البدن وتقاطيعه، فلهذا هذه الشلح أو الثوب الخفيف هو المنطق. وألحق بالمنطق إيش؟ السراويل، لأنها تجعل على النطاق نطاق الحقو، وهذا فيه تشوف الشريعة، تشوف الشريعة إلى ستر المرأة. شيخ عبد الله يقول لو عارفها من أبقى إلها، هو حياء من الناس ولا حياء من الله؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الله يديم علينا عليكم الستر وعلى نسائنا وعلى المسلمين في الدين والدنيا والآخرة. الله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.